لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره ونتوكل عليه ونسأله الخير كله. عز جاهك وجل ثناؤك وكمل عطاؤك وتوالت نعمك يا أرحم الراحمين. الحمد لله القائل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، والقائل اقتربت الساعة وانشق القمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، رسول أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يسير على أرضها ويقتفي أثرها إلا كل منيب سالك، فاللهم اجزه عنا خير الجزاء، خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته وإماما عن قومه وعشيرته، وارض اللهم عن صحابته الأخيار الأطهار الأبرار الذين تركوا الديار والأوطان فرارا بدينهم إلى الله الواحد القهار، وفي بضع سنين دانت لهم الأمصار فملأوا الدنيا علما وعدلا بعدما ملئت ظلما ودورا. إني أحب أبا حفص وشيعته كما أحب عقيقا صاحب الغار، ولقد رضيت عليا قدوة علما وما رضيت بختم الشيخ في الدار. كل الصحابة ساداتي ومعتقدي، فهل علي في هذا القول من عاري؟ أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى، وامدح جماعة أهل بيعة الرضوان. قل خير قول في صحابة أحمد، وامدح جميع الآل والنسوان. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم وقاتلهم منهم وكلاهما في الحشر مرحومان. الله ينزع ما قد تحوي صدورهم من غل ومن أضغان، لا تركنن إلى الروافض إنهم شتموا الصحابة دونما برهان. لعنوا كما سبوا صحابة أحمد، وودادهم فرض على الإنسان. لعنوا كما سبوا صحابة أحمد، وودادهم فرض على الإنسان. حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحيان. اللهم ارض عنهم والعن من لعنهم، واجمعنا اللهم بهم في مستقر رحمتك. كلب عتيق. تمر الأيام وأنت في لهوك وأنت في جهوك وأنت في غفلتك، وأنذرهم يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة وهم في غفلة وهم معرضون. تمر عليك الأيام والملكان يسجلان كل شيء، ما يلفظ من قول إلا يديه رقيب عتيد. وهنا وبدون مقدمات وفجأة وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك تموت والله حي لا يموت. انتبه، وليكن هذا الكلام، تخيل بأنك أنت المعني بهذا الكلام دون غيرك. فرعي من سمعك واحضر قلبك وتفرغ هذه الدقائق لعلها تكون لك منجاة بين يدي الله جل جلاله. وجاءت سكرة الموت بالحق، بالحق لا شك ولا مرية. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك تموت أنت بعينك، أنت بنفسك، والحق أنك تموت والله حي لا يموت، والحق أنك تموت والله حي لا يموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن تبشر عند موتك بريح وريحان ورب رام غير غضبان، أو تبشر بسخط من الله وغضب. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق إما أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق إما أن تأخذ كتابك باليمين أو تأخذه بالشمال. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق إما أن تكون من أهل الجنة أو من أهل النيران. فريق في الجنة وفريق في السعير. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تهرب وتفر. ونفخ بالصور، ذلك يوم الوعيد. الموت آت لا مرية فيه. يقول الحق جل جلاله: إنك ميت وإنهم ميتون. ويقول: أفإن مت أفهم الخالدون. ويقول سبحانه: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت، كل صغير وكبير، كل عظيم وحقير، كل ملك ومملوك، كل رئيس ومرؤوس، كل عظيم وحقير، كل شيخ وشاب، كل فتاة وامرأة، كل صغير وكبير، لا فرق بين نفس ونفس، كل نفس ذائقة الموت. الموت لا يعرف أحد ولا يجامل أحدا، يهجم على الشاب القوي ويأتي على الفارس الفتي ويأخذ الطفل الرضيع من حضن أمه، ويهجم على الشيخ الفارس والمرأة العجوز. كل نفس ذائقة يبقى العزيز ولا الذليل، فلا يبقى العزيز ولا الذليل. ايوه ربي، اين الملوك؟ اين الجبابره؟ اين الاكاسره؟ اين الجبابره؟ اين الملوك والامراء؟ اين الوزراء؟ اين اصحاب الجاه؟ اين عاد وثمود؟ اين من كانوا معك؟ اين اباك؟ اين اخوك؟ اين جيرانك؟ اين اخوانك؟ اين هم؟ نكلوا بعظمه الموت من القبور الى اللحود، ومن ضياء المهود الى زمه القبور، ومن التناحم وطين الشرار الى التمرس بالوحي والطراق. فانظر، هل تهز منهم من احد او تسمع لهم ردا؟ لو ان الموت ينجو منه احد لبسط في جسمه او لسلطانه او لنفوذه او لسعه ملكه لنفذ منه كثير من الناس، ولكن كل نفس ذائقة الموت. لما مر هارون الرشيد رحمه الله وقد ملك الدنيا كلها وكان من سعه ملكه يخاطب السحابه في كبد السماء، يخاطبها خطاب من اتسع ملكه وزاد سلطانه، وهو يقول: ايتها السحابه، امطري في اي مكان شئت فسوف ياتيني خرابك. هذا ان دل فانما يدل على سعه الملك وعدم السلطان. ولما حضره مرض الموت قال لمن حوله: احضروا لي الجند واحضروا لي الاعوام والاحباب والخلان. فاحضروهم وصف الجنود فوقف، فاذا به وجد ان هؤلاء لا يغنى عنه من الله شيئا، فقال: اذا مت فيما اكفل؟ قال: تكفل في ثلاثه اثواب. قال: اين هي؟ فاحضروها الي. ثلاثه اثواب يا عبد الله تكفل فيها، لا تغيرها لا خلفا ولا شداء. وانت ربما كنت في اليوم الواحد تغير ثوبا او ثوبين او على الاقل مره واحده في اليوم، اما الان ثوب واحد لا تغيره صيفا ولا شتاء. قال: واذا خرجت الروح اين اذهب؟ قالوا: تذهب الى القبر. تذهب الى القبر؟ قال: اين؟ اريد ان اراه. فذهبوا به وحملوه واروه القبر، حفره ضيقه مظلمه لا انيس فيها ولا جليس، لا صاحب فيها ولا رفيق، لا ام هناك ولا اخ ولا اب ولا زوجه ولا اولاد ولا اموال. كل هذا ستطرده، كل هذا سيتخلى عنك. فتذكر ونظر مآله الاخير فاخذ يبكي ويمرغ وجهه في التراب ويقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. يا متعب الجسم، يا متعب الجسم، كم تسعى لراحتك؟ اتعبت جسمك فيما فيه خسران؟ اقبل على الروح واستكمل فضائلها، فانت للروح لا بالجسم انسان. ويا حريصا على الاموال يجمعها اقصر، فان سرور المال احزان. والزم يديك بحبل الله معتصما، فانه الركن ان خالفت ارسال. هل تذكرت في الموت وشدته وصبره؟ فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة. أخي، ألم تسمع إلى هؤلاء الذين ملكوا الدنيا كلها، ماتوا وتركوها، وهذه الدنيا لو بقيت لغيرهم ما وصلت إليه، ولو بقيت لهم ما وصلت لغيرهم، وتلك الأيام نداولها بين الناس، تلك الأيام نداولها بين الناس. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أيها الناس، أيها الناس، ألا ترون أنكم تجهزون كل يوم رائحا أو غائبا إلى الله؟ تجهزون كل يوم، كل يوم أمامك أحد يموت، إما قريب أو بعيد أو صديق أو تسمع، كل يوم نجهز غائلا أو رائحا إلى الله. وقد فرقه الخلال وتفرق عنه الأحباب وتوسل التراب، ألا تتقون؟ ألا تعتذرون؟ ألا تفتعظون؟ كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حداء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول، كل نفس ذائقة الموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الحياة كم عمرك؟ 50 60 70 100؟ ربما لا تزيد، وإن زدت ربما تزيد قليلا، وإن زدت تزيد وأنت في دار، وأنت في نكد، وأنت في مرض، لا تصفو لك الحياة، لا تصفو لك الحياة. فهذه الحياة إذا قورنت، إذا قورنت بالحياة الآخرة فهي قليلة. ولو تذكرت يا عبد الله ما في الموت من شدة، وما في الموت من قربة، النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو إمام المتقين سيد ولد آدم أكرم خلق الله على الله، خاتم النبيين، صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر، صاحب الحق المولود والمقام المحمود، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك تقول أمنا رضي الله عنها وأرضاها أمنا عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم يعالج سكرات الموت، تقول: كان بين يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوة أو علبة فيها ماء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منها ويمسح وجهه المبارك ويقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. هل رأيت ميتا يموت أمامك؟ سطر الشيء العظيم، سطر القرض العظيم، القرض المهيب، لا يقدر أحد يصف ذلك إلا الله سبحانه جل وعلا. فهذه الحياة مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة. فالعمر مهما طال لابد من دخول القبر، والليل مهما طال لابد من طلوع الفجر. فهذه الحياة في حباب الزمن قليلة. اسمع، اسمع إلى ربك وهو يقول: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يتخافتون بينهم: إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قال: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ويوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرون ما يوعدون، كأنهم لم يلبثوا إلا هي الحياة، هذه هي حقيقة الحياة ومقدارها بالنسبة للحياة الآخرة. ما لبثوا غير ساعة، وبعد هذه الحياة وبعد الانتقال من هذه الحياة الدنيا هناك حياة أخرى تنتظر، حياة مرضخية، القبر. وما أدراك ما القبر؟ بيت الظلم، بيت الوحشة، بيت الغربة. القبر ليس هناك أنيس ولا جليس إلا عمل. والقبر كما أحضر المصطفى صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون قبر، إما أن يكون روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران. اسمع وتخيل نفسك وأنت المعني بهذا الحبيب. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأهل السنن من حديث الضرر بن عازب رضي الله عنهما، يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، وجلسنا على شفير القبر ولم يلحد بعد، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، وكأن على رؤوسنا الطير. وكان معه صلى الله عليه وسلم عودا ينفث به في الأرض، فقال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدت. وهذه رواية صحيحة. أما الرواية التي معنا يقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. تخيل، استعيذوا بالله من عذاب القبر، قالها مرتين أو ثلاث. ثم قال: انتبه، إن العبد المؤمن، نسأل الله أن نكون من المؤمنين الموحدين، قولوا لا إله إلا الله. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، أي في سكرات الموت وإقبال على الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء. تخيل نفسك يا رعاك الله، تخيل نفسك إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم حنوط من حنوط الجنة وكفن من أكفان الجنة. نزل عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون عنده مد بصره. ثم يأتي ملك الموت عليه السلام، يأتي ملك الموت عليه السلام يجلس عند رأسه، ثم يقول: أيتها الروح الطيبة، أيتها الروح الطيبة، اخرجي، اخرجي إلى روش وريحان ورب راض غير غضبان. فيأخذها ملك الموت وتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة، أي قطرة الماء من فم السقاء، أي من فم الخرطة، تخرج بقي بأسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فيذهبون به حتى يصلوا إلى السماء الأولى فيستفتحون له فيفتح له، ثم السماء الثانية ويقربهم ويشيعهم من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، إلى السماء التي تليها. الملائكة فرحون بهذا الروح الطيبة، يشيعون يسيرون معه في جنازته حتى يصلوا إلى السماء السابعة، فيقول الملك جل جلاله وتقدست أسماؤه، يقول اكتبوا كتاب عهد الجاهليين ثم أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى. فتعاد روحه، تعاد روحه في جسده. فلما تعاد روحه يأتيه ملكان، وفي رواية ملكان أسودان بأزرقان فينتهرانه فيقوم، وفي رواية يقوم وكأنه بين العصر والمغرب فيسأله ما دينك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فماذا يحدث؟ يقول ديني الإسلام، ديني الإسلام وربي الله. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول ربي الله وديني الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. فيقولان لك على هذا حييت، أي عشت على ذلك، وعلى هذا مت وعليه تبعث إن شاء الله. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ربي الله ديني الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. فيقولان له وما علمك بذلك؟ كيف عرفت ذلك؟ قال قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت به. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها مد بصره فيكون قبره روضة من رياض الجنة، فيقول ربي أقم الساعة أقم الساعة. ثم يأتيه رجل حسن الثياب حسن الوجه طيب الريح، يقول له أبشر هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. يقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، أنا إمامك، أنا توجيهك، أنا صلاتك في الجماعة، أنا صيامك، أنا زكاتك، أنا حجك، أنا صلتك للأرحام، أنا بنتك لوالديك، أنا أعمال الخير كلها، أنا عملك الصالح. أبشر، أبشر بالذي يصرك. فيقول يا رب، رب نقم الساعة، رب نقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. هذا هو حال المؤمنين. أسأل المولى جل وعلا أن يجعلني وإياكم منهم. أما الفاسقين، أما الكافرين، أما المجرمين، فماذا يكون حالهم؟ ماذا يكون حالهم؟ إليه ملائكة سود الوجوه، ملائكة سود الوجوه، معهم مسوح، معهم مسوح، يجلسون عند يجلسون مد البصر. ثم يأتي ملك الموت عليه السلام ويجلس عند رأسه ويقول: أيتها الروح الخبيثة اخرجي، اخرجي في غضب من الله وسخط. فتتفرق روحه في جسمه كله. وهنا يقول الملك سبحانه جل وعلا: ولو ترى الظالمون وهم في غمرات الموت والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، يضربون وجوههم وأدبارهم، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم بآياته تكذبون، وكنتم بآياته تكفرون، وكنتم بآياته وبرسوله تستهزئون. لا إله إلا الله. فيضربه ويخرج روحه وينتزعها من جسده كله كما ينتزع السفود أي الصوف أي الشوك من الصوف المبلول، فتخرج روحه كأنثى ريش جيفة وجدت على وجه الأرض، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يدعوها في ذلك المسوح، ثم يصعدون بها إلى السماء فيقولون: ما هذه الروح الخبيثة بأخوة أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فيقولون: فلان ابن فلان، فيذهبون إلى السماء فلا يفتح لهم السماء، وقرأ صلى الله عليه وسلم: ولا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الملك سبحانه جل وعلا: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى ثم أعيدوه إلى الأرض. فتطرح روحه وقرأ صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أو تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. تخرج روحه في جسده فيأتيه الملكان أسودان فأزرقان فيلتفتان ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ماذا تكون في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري، ها ها ها لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا علمت. فينادي مناد من قبل الله: أي كذب، أي كذب، افتحوا له من النار وأفرشوا له من النار وألبسوه من النار. فيأتيه من حرها وسمومها فيكون قبره حفرة من حفر النيران، ويغمر المولى جل جلاله القبر فينضم عليه حتى تختلف أضلاعه. نسأل الله السلامة. ثم يأتيه رجل أسود الوجه نسن الريح كريه المنظر خبيث الثياب، ويقول له: أبشر، أبشر بالذي يسوق، فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. يقول: أنا عملك السيء، أنا كفرك، أنا إلحادك، أنا عصيانك، أنا تركك للصلاة، تركك للصيام، عقوق الوالدين، إزاء الجيران، أكل الحرام، مشاهدة الحرام، أكل مال اليتيم، أنا ظلمك، أنا جورك، أنا عملك السيء، أبشر بالذي يسوق. ويقول: يا رب لا تقم الساعة، لا تقم الساعة، لا تقم الساعة. ثم بعد ذلك يا عباد الله يكون هناك ثلاث نفقات، هناك ثلاث نفقات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. ثلاث نفخات يأمر بها المولى سبحانه جل وعلا وقد ذكرها في كتابه. يقول الإمام ابن كثير إسرائيل إسرافيل خلق عظيم من خلق الله، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة. تخيل يأمر المولى سبحانه جل وعلا إسرافيل بأن ينفخ في الصور، والصور أيضا خلق من خلق الله عظيم، خلق من خلق الله عظيم، دائرته قد أحاطت بالسماوات والأرض. دائرة هذا الصور الذي ينفخ فيه 3 نفخات قد أحاطت بالسماوات والأرض. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، كيف أنعم وصاحب القرن أي إسرافيل التصم القرن في فيه وحنى جبهته ينظر أو ينتظر متى يأمره الله بالنفخ. فقام الصحابة: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلا، على الله توكلنا. قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. يأمر الملك سبحانه جل وعلا إسرافيل بالنفخ في الصور، ففزع من في السماوات ومن في الأرض. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء ربك وكل أتوه داخرين، أي ذليلين صغيرين خائفين واجلين، وكل أتوه داخرين. ينفخ إسرافيل هذه النفخة والناس في غفلة، والناس يخصمون وقالوا: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، أن يختلفون في بيعهم وشرائهم، ملتهون غافلون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وبعد ذلك ينفخ إسرافيل بأمر الملك النفخة الثانية، وهي نفخة الصعق، فيهلك من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء ربك. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء ربك. وبعد أن يأمر الملك سبحانه جل جلاله إسرافيل بأنه ينفخ النفخة الثانية، يسأله وهو عالم من بقي، فيقول: بقي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وأنا وأنت، وأنت حي لا تموت. من بقي يا ملك الموت وهو أعلم يقول: بقي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وأنا وأنت، وأنت حي لا تموت. فماذا يأمره الملك سبحانه جل وعلا بعد ذلك؟ هذا ما سوف نعرفه بعد جلسة الصراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. ثم ماذا يا عباد الله؟ بعد النفخة الثانية يسأل الملك جل جلاله وهو عالم وأعلم: يا ملك الموت، من بقي؟ من بقي يا ملك الموت؟ يقول: بقي جبريل، وبقي ميكائيل، وبقي إسرافيل، وحملة العرش، وأنا وأنت، وأنت حي لا تموت. فيقول الملك جل جلاله: يا ملك الموت، إن إسرافيل خلق من خلقي فليمت بقدرتي فيمت إسرافيل. ثم يسأله من بقي وهو عالم، فيقول: مات إسرافيل، وبقي جبريل، وميكائيل، وحملة العرش، وبقيت أنا وأنت، وأنت حي لا تموت. فيقول: يا ملك الموت، إن جبرائيل وميكائيل خلق من خلقي، فليمت جبرائيل وليمت ميكائيل. وهنا ينطق العرش ويقول: يا رب، يموت جبرائيل، هذا الملك العظيم رئيس الملائكة، يموت جبرائيل. فإذا بالجبار جل جلاله يخاطب العرش قائلا: اسكت اسكت، لقد كتبت الفناء والموت على كل من تحتكم وسطوتي وقدرتي، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يمت جبرائيل ويمت ميكائيل، ويسأله سبحانه جل وعلا وهو عالم: من بقي يا ملك الموت؟ من بقي؟ من بقي يا ملك الموت؟ فيقول: مات إسرافيل وجبرائيل وميكائيل، وبقي حملة العرش، وأنا وأنت، وأنت حي لا تموت. قال: استمع. قال: فليمت حملة العرش. الله أكبر، حملة العرش يموتون؟ اي وربي. فإذا من يحمل العرش بعد ذلك؟ من يحمل عرش الرحمن؟ من يحمل عرش الله بعد أن يموت حملة العرش؟ الله أكبر يا عباد الله، الله أكبر يا عباد الله. يموت حملة العرش، من يحمل عرش الرحمن؟ الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وبالوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، استوى استواء منزها عن الحلول والانتقال. الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وبالوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، استوى استواء منزها عن الحلول والانتقال. يموت حملة العرش، فلا العرش يحمله، ولا الكرسي يسنده، فلا العرش يحمله، ولا الكرسي يسنده، فلا العرش يحمله، ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته، والكرسي وعظمته، كل محمول بقدرته، كل محمول بلطف قدرته، ومقهور بجلال قبضته. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، للعرش يحمله، وللكرسي يسنده، وللكرسي يسنده، فالعرش وحملته، والكرسي وعظمته، والكل محمول، الكل محمول بلطف قدرته، ومقهور بجلال قبضته. سبحانه سبحانه سبحانه. الرحمن على العرش استوى. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الله وعلى الرسول البلاغ، لأنه سبحانه جل جلاله كان ولا يزال، وكان قبل المكان، لم يحده زمان ولم يحويه مكان، وكان قبل خلق المكان، عرف ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. سبحانه سبحانه، كان ولا مكان، وكان قبل يتغير عما كان، لم يحده زمان ولم يحويه مكان، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. إنما أمرنا إذا أراد شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون، أن يكون له كن فيكون. يموت حملة العرش فيسأله الرب سبحانه جل جلاله: يا ملك الموت من بقي؟ وهو عالم، قال: مات إسرافيل ومات جبرائيل ومات ميكائيل وحملة العرش، ولم يبق إلا عبدك الذليل المنتهي بين يديك أنا وأنت حي لا تموت. وحل الذي لا يموت، وحل الذي لا يموت. فقال: يا ملك الموت، فقال: يا ملك الموت، أنت خلق من خلقي، فانتظر في قدرتي، وإنك قد خلقت لما رأيت. فمت يا ملك الموت، يموت ملك الموت، يموت جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، وملك الموت لم يبق إلا الله، لم يبق إلا الله. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، كل من عليها فان، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. لم يبق إلا الله، لم يبق إلا الله. ثم بعد ذلك يأخذ المولى جل جلاله الأراضين والسماوات على يده كخبزة في يد أحدكم، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الحكيم، أنا الذليل. ثم ينطلق في هذا الكون الفسيح وهذا السكون الرهيب، ينطلق صوت مهيب يسأل صاحب الصوت ويجيب، فلا يجيب أحد: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيجيب نفسه بنفسه، فيجيب نفسه بنفسه: لله، لله، لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. هنا ينزوي المتكبرون وينزوي المتكبرون وينزوي كل شيء. أنا الملك، لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الملك، لله الملك، لله، لله الملك، لله الملك من قبل ومن بعد، لله الملك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ينطلق صوت رهيب، صوت مهيب، فيسأل صاحب الصوت ويجيب، فلا يجيب أحد: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين الأكاثرة؟ أين الذين دوخوا الدنيا بسخطهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت للعز لعزتي؟ أم هل نجا منهم السلطان الإنسان؟ فلا والذي خلق الأكوان من عدم، الكل نفنى، الكل نفنى، الكل نفنى. فلا يبقى لا إنس ولا جان، لا يبقى إلا الله، لا يبقى إلا الله. لمن الملك اليوم؟ لله، لله، لله الواحد القهار. هو المنفرد بالبقاء، المنفرد بالجبروت، المنفرد بالعزة، المنفرد بالقوة. يا عاصي، يا عاصي، يا من تحارب الله، يا من استفرت وعصيت الله وبرزت الله بالمعاصي، يا من حرفت شرع الله، يا من حرفت العلماء والدعاء، يا من أذيت عباد الله، اعلم بأن الملك لله، اعلم بأن الملك لله، وأنت إلى الله خالق، وأنت إلى الله سائر، وبين يديه واقف. فماذا تقول يا عبد الله؟ فماذا تقول يا عبد الله؟ ثم ماذا بعد هذا يا عباد الله؟ ثم ماذا بعد هذا يا عباد الله؟ يأمر الملك سبحانه جل وعلا يحيوا مرة ثانية فيحيون بقدرة الذي يكون الشيء ثم فيكون. ويأمر الملك سبحانه جل وعلا إسرافيل بأن يفعل على صخرة بيت المقدس وينادي ويقول: أيتها العظام الناخرة، أيتها العظام الناخرة والأجسام البالية، إن الله يأمركن أن تقمن لفصل القضاء، إن الله يأمركن أن تقمن لفصل القضاء. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، يوم الخروج من القبور، يوم الخروج من القبور. والمرء يا عباد الله يبعث على ما مات عليه، المرء يبعث على ما مات عليه يا عبد الله. من مات على طاعة يبعث على طاعة، ومن مات على معصية يبعث على معصية. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وسقط رجل من على دبته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غسلوه وكفنوه، كفنوه في ثوبين، ولا تحرضوه أي تمصوه ضربا، ولا تخدوه رأسه. لماذا يا رسول الله؟ قال: إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. فهنيئا لمن مات على طاعة، ويا حسرة من مات على معصية. انتبه يا مسكين، انتبه يا مسكين، يا من تعصى الله في الخلوات، وإذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية من الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل له: يا نفس، إن الذي خلق المرام يران، إن الذي خلق المرام يران، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. احذر يا آكل الربا، يا شارب الخمر، يا فاجر، يا من انتهكت على حرمات المسلمين، يا جاني، احذر، احذر، احذر من قبضة الله وبطشته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. يذكر الله أرواح المؤمنين، أرواح المؤمنين لهم ضياء، وأرواح الكافرين لها ظلمة. فتنزل الأرواح على الأجساد، فيقول الملك سبحانه جل وعلا: وعزتي وجلالي، لأرجعن كل روح في جسدها، لأرجعن كل روح في جسدها. فترجع الروح للأجساد فتسري فيهم كما يسري السم في العروق، ويقومون كأنهم جراد منتشر، يقومون كأنهم جراد منتشر. يوم يتبعون الداعي لا عوج له، يوم يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، لا تسمع إلا همسا، لا يتكلمون. يوم يأتي يتكلم نفس، فمنهم شقي وسعيد، فمنهم شقي وسعيد، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. وماذا بعد ذلك يا عباد الله؟ ماذا بعد ذلك يا عباد الله؟ الموقف عظيم، الموقف رهيب، الموقف رهيب يا عباد الله. ثم ماذا بعد هذا يا عباد الله؟ تبدو الشمس من رؤوس الخلائق يبكون دما، يبكون دموعا، فتنتهي الدموع فيبكون دما، يريدون الخلاص، يريدون الخلاص. فماذا يكون حالهم؟ وماذا يكون مآلهم؟ هذا ما سوف نعرفه في لقاء قادم بإذن الله، ونأسف على الإطالة، فالموضوع جد خطير. نسأل المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بأن يهون